تكفيك عن فعل اليماني قولها لا بينت ما حد يقرب حولها لو تضرب السبع على راضي طولها حنا أهل البارود والسيف الحداد حنا أهل الطلات لا تكدحم نفكر وتموت لا الجحم حنا أهل الصلاة لا صك الدحم نفكر وسمو سلالة الزلجحم على شحم على شحم على شحم أهل الحي سلابتي وهم وهم أهل الحي سلابتي وهم وهم ارجع وسند للعلوم وحملة من السطر والطيب رضع مكملة عند القريب والبعيد مجملة لهب نسناس المغابش والنشب لهب نسناس المغابش والنشب اليا رقتها مض طويلة منزلت مثل الجبال الراسيات اليا علت النايفات بثقلها لا زلزلت يعجبك شوف ازوالها شيخ وشبب يعجبك شوف ازوالها شيخ وشبب تكفيك عن فعل اليماني قولها لبيانه محد يقرب حولها لو تضرب السبع الاراضي طولها حنا اهل البارود والسيف الحدب حنا اهل البارود والسيف الحدب الطيب حنا له مراسيم وعلم يوم الفقر طاغي على الناس وظلم يوم النشايب بن على الطرق حلم حط الحيسة يوم وقفنا وجب حط الحيسة يوم وقفنا وجب ما قال باخذها ليوم اللي عبوس حط السمين اهل الكرم من تحت موس يوم ان راس المال طيب بلا فلوس قالت نعم حنا لها ما هي لعب قالت نعم حنا لها ما هي لعب حنا محاميد السعد يوم السعد خصيمنا لا قام ولا لا قعد ندوي على راس مثل دوي الرعد حط الحطب يلي تبي زود الحطب حط الحطب يلي تبي زود الحطب قدامك الروس الصليب اهلا طانت مثل الجبال الراسيات اليا دانت كم صلفة عند المحاميد اذعنت كم راح راس وطاح وكم حلق شنب كم راح راس وطاح وكم حلق شنب حنا اهل الصلاة لا صك الدحم نفك روس الروس لا لز الجحم على شحم على شحم على شحم اهل الحي سلابتي وهب وهب اهل الحي سلابتي وهب وهب ارجع وسند للعلوم وحملة من السطر والطيب رضع مكملة عند القريب والبعيد مجملة لهب نسناس المغابش والنشب لهب نسناس المغابش والنشب اليا رقتها مض طويلة منزلت مثل الجبال الراسيات اليا علت النايفات بثقلها لا زلزلت يعجبك شوف ازوالها شيخ شيخ وشباب يعجبك شوف زوالها شيخ وشباب تكفيك عن فعل اليماني قولها لبيانة محد يقرب حولها لو تضرب السبع الأراضي طولها حنا أهل البارود والسيف الحدب حنا أهل البارود والسيف الحدب الطيب حنا له مراسم وعلم يوم الفقر طاغي على الناس وظلم يوم النشايب بن على الطرق حلم حط الحيسة يوم موقفنا وجب حط الحيسة يوم موقفنا وجب ما قال باخذها ليوم اللي عبوس حط السمين أهل الكرم من تحت موس يوم ان راس المال طيب بلا فلوس قالت نعم حنا لها ما هي لعب قالت نعم حنا لها ما هي لعب حنا محاميد السعد يا والسعد خصيمنا لا قام ولا لا قعد ندوي على راس مثل دوي الرعد حط الحطب يلي تبي زود الحطب حط الحطب يلي تبي زود الحطب قدامك الروس الصليب أهلا طانت مثل الجبال الراسيات اليادانت كم صلفة عند المحاجة